كذب أو صدق؟ كذب، لكن في الأصل لم تقابلك سيارة جمسة كبيرة أبدا، فما خالف الواقع فهو كذب، وما وافق فهو صدق. ويكونان في مستقبل كماضي. نعم، الخبر يكون في الماضي بلا شك لأنه خبر، ويكون في المستقبل. فإذا قلت الشخص سأعطيك 10,000 ريال وأنت ما نجيتك أن تعطيها، هذا كذب في إيش؟ مستقبل. ولو قال سيقدم فلان غدا ويكذب، ما عنده خبر من عنه، فهذا أيضا كذب. كما يكون في الماضي، لو قلت اشتريت بيتا وأنت تكذب، هذا في الماضي كذب. طيب، يكون في كما يكون وموردهما النسبة التي تضمنها. موردهما أي مورد التقسيم إلى صدق وكذب، النسبة التي تضمنها. فإذا قلت فلان قائم، فمورد الكذب والصدق هو نسبة القيام إلى زيد، لا القيام نفسه ولا زيد نفسه، لأن زيد والقيام حق، لكن نسبة القيام إليه هي التي تكون كذب أو صدق. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.